الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أحكام الميم الساكنة. قال رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إضغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشوي للقراء. الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الإخفاء الشفوي، والإضغام، والإظهار الشفوي. وهذه الميم تقع قبل حروف الهجاء كلها إلا حرف المد واللين، أو حرف اللين والألف لا تكون إلا حرف مد ولين. والواو والياء المديتان حرفا مد ولين، وإذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا حرفي لين فقط. ويجوز في الوصف فتح اللام فتقول حرف لين، والحكم فيهما واحد مع الألف إلا أن الناظم اقتصر على الألف للزوم الصفتين لها. قال رحمه الله: أحكامها ثلاثة فقط إلى آخر البيت. ومعناه أن الميم الساكنة ولا بد من سكونها لها ثلاثة أحكام: الإخفاء الشفوي أو المجازي عند الباء، والإضغام الصغير في مثلها، والإظهار الشفوي عند باقي الحروف. الحكم الأول وهو الإخفاء الشفوي، وسمي بذلك لخروج الحرفين وهما الميم والباء من الشفتين، وهذا خلاف الإخفاء في النون الساكنة والتنوين، فإنه يسمى حقيقيا. وإيضاحه هنا أنه إبقاء الجزء الشفوي من الميم والاعتماد عليه للإتيان بالغنة المطولة عند مخرج الباء. وهذا الإخفاء عند حرف واحد وهو الباء كما سبق. وهذا معنى قوله: فالأول الإخفاء عند الباء إلى آخره. إذن إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء وهذا لا يكون إلا من كلمتين، جاز إظهار الغنة في الميم ويسمى إخفاء شفويا أو مجازيا، نحو إليهم بهدية. والفرق بين الإخفاء الحقيقي والمجازي كما سبق هو أن الإخفاء المجازي وهو ما عندنا هنا في الميم الساكنة حكمه الجواز فقط، لأن القراء صححوا الإظهار. قال ابن الجزري رحمه الله: الميم إن تسكن بغنة لدى باءٍ على المختار من أهل الأداء. فقوله على المختار مفهومه القول بالإظهار أيضا، فيكون هناك قول بالإظهار وهذا القول صحيح، فيجوز الإظهار والإخفاء، لكن بعضهم أخذ بالإخفاء وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا، وبعضهم أخذ بالإظهار ولا إشكال. وهذه الميم تأتي في الاسم نحو له الحمد، وفي الفعل نحو يمكرون، وفي الحرف نحو أم لم ينبأ. وتأتي أصلية أي من أصل الكلمة نحو ومن يعظم شعائر الله، وتأتي زائدة وهي ميم الجمع. وهذه الزائدة لا تأتي إلا بعد الكاف والهاء والتاء والهمزة نحو عليكم، عليهم، أنتم، و هاء مقرأ في الحاقة، هاء مقرأ لا غير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.